الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكر شيخ الإسلام علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الرافضة، فقال معي مبروك أي قال أي ويتبرؤون من طريقة الروافض، أحسنت، ويتبرؤون أيضا من طريقة مخالفيهم اللي هم النواصب الذين يؤذون أهل البيت. الروافض يكفرون الصحابة ويعادونهم، والنواصب يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. البراءة، قوله ويتبرؤون، البراءة ما معناها؟ ها؟ نعم، الترك. أيوة، البراءة معناها الترك، إنهم بس الترك، ما هي بأكثر من هذا. بس يعني ما في زود على الترك، الترك وزيادة، وهو التباعد. الترك والتباعد، أي الترك والتباعد. ومنه قولهم بريء من السق. نعم، فمعنى يتبرؤون من طريقة الروافض أي يظهرون مفارقتهم ومزايلتهم لهذا القول، ويتباعدون وتباعدون منهم ويبينون بطلانهم. والروافض منهم؟ هنا جينا تبو الروافض هم مأخذ من الرفض وهو مأخذ من الرفض وهو الترك. أيه، وهو الترك، وهو الترك. وهم الذين رفضوا زيد، زيد بن الحسن رضي الله عنه وأرضاه، عندما طلبوا منه سب أبي بكر وعمر فقال لا أسب وزيري جدي، قالوا رفضنا. ثم افترقوا إلى فرقتين، الروافض والزيديين. أحسنت. والروافض يسبون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والسب معناه الشتم الوجيع، فهو مؤذي وموجع. ولهذا يلعنون أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة في الصباح والمساء، هذا وردهم، هذا وردهم في اليوم والليل، أخزاهم الله، نسأل الله أن يذلهم. ويبدو أنهم يخططون لضرب أهل السنة في إيران في هذه الأيام، وذلك بدأوا يشيعون إشاعات بأن مواليد أهل السنة في إيران أنهم كثير، وبعضهم بكله 20 ولد، وبعد 20 سنة يتغير إيران فيصير سني، ولازم يقف في هذا المجال. وهم قضية ليست هذه، القضية ليست هذه، القضية لما وجد بعض القنوات التي تدعو إلى السنة وتبين مذهب الرافضة تسنن كثير منهم، فلكن ما يريد أن يقول هذه النقطة، فهم الآن يعني يخططون، نسأل الله أنه يبطل تخطيطهم لضربة جديدة على أهل السنة في إيران. فادعوا لإخوانكم أن الله يحفظهم ويحميهم. من لوازم سب الصحابة الشك في القرآن والسنة، ويكفي هذا. نعم، اثنين، الطعن في تربية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان ما قالوه في الصحابة لازم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يربي صحابته التربية الصحيحة، إما أنه ضعيف ما عنده قدرة على التربية، أو أنه غير ناصح يربيهم على غير ما هو الصحيح الصواب، فنعوذ بالله من هذا. نعم، نعم، مبروك. وذلك من لوازمها سبب جل وعلا أنه أثنى عليه؟ الله عز وجل إما أنه يكذب أو أنه يجهل. أعوذ بالله من هذا الكلام. نسأل الله العافية والسلام. وأما النواصب مأخوذ من النصب وهو إظهار العداوة، وفي الاصطلاح هو بغض، بغض علي رضي الله عنه وعداوته وعداوة أهل بيته. ومر معكم مثال الخياط اللي كان يخيط قميصين، مع يقول القميص يغرز الإبرة ويكبر، والقميص الثاني إذا غرز الإبرة لعن أبا بكر وعمر، فاختار أبو عبد الله على حد قولهم وكذبهم اللي فيها اللعن. نسأل الله العافية. أبو عبد الله بريء منه. ثم ذكر الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنه، وكيف كان عمر بن عبد العزيز والعلماء، لكن انتقل إلى الرد المجمل عن الآثار المروية في مساوئ الصحابة. قال الشيخ لها ثلاث حالات: إما كذب مع هذه تصور، نعم. الأمر الثالث أن تكون هذه الأنداء صحيحة، وهم في ذلك معذورون أنهم مسلمون بين المجري والمجرين، وعلى هذا فالله عز وجل عذرهم وأهل السنة والجماعة يعذرون بها. أحسنت. ولهذا في رسالة للشيخ عبد الله السعد جميلة قال فيها، يعني معنى كلامه، قال القضاة في من جاء بعدهم يحكمون في الدماء ويستسلمون الناس لهم على مدار التاريخ، ويقولون عن هؤلاء القضاة أنهم مجتهدون إما مصيبون وإما مخطئين. طيب إذا كنت تقول هذا في القضاة الذين جاءوا بعد الصحابة، أليس الصحابة هم أولى بهذا القول؟ بلى، هم أولى رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب الصحابة لا يتعمدون، لا يتعمدون الخطأ أبدا. أيضا منها أن لهم من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم، ما ليس لغيرهم، مثل الهجرة، بعد العقبة، الصلح الحديبية وغير ذلك. وهذا لهم من الحسنات ما ليس لغيرهم التي تمحو السيئات، تمحو السيئات. أيضا أنهم خير خير القرون. أيضا يدخلون في المكفرات العامة من باب أولى، مثل مثل تكفير التوبة، الحج، تكفير الابتلاءات التي تكفر، الاستغفار، الشفاعة، ذكرها ابن القيم ابن تيمية ذكرها 11، المكفرات ذكرها 11. هذا في الذنوب المحققة. طيب أيضا ذكر شيئا ثالثا، خام رابعا أو خامسا، القدر الذي ينكر منهم من بعضهم مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. يعني هل يليق أن تنظر إلى عالم، دعنا من الصحابة، يعني لو يجي واحد يقول ابن باز الله يغفر له ويرحمه، يبحث عن أخطاء لابن باز، هل يجد؟ سيجد، إنه بشر، يعني باقي بشر. هل يقول من العدل أنه يبدأ ينبش عن هذه ويذكرها ويسكت عن خيرها الكثير اللي الناس كلها ما تقبل منه هذا؟ هذا إذا كان في عالم من علماء المسلمين، فكيف عاد بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا قال الشيخ أن سيرتهم أحسن، أحسن سير أتباع الأنبياء. اليوم لنأخذ بعض الشبهات التي أو الشبهة التي يذكرها الخوارج أهل البدع. عليكم السلام. من الأمور التي ذكروها، وفي الغالب هي تأتي من الروافض في الغالب، حول الصحابة رضي الله عنه، لأن الشيخ رد كما مر معنا رد إيش؟ رد مجمل. وهنا رد مفصل، وإن كنا لا نستطيع أن نأتي على كل ما قيل، لكن نأخذ يعني أصولها بس. منها شبههم أنهم قالوا أن الصحابة رضي الله عنهم ارتدوا إلا ثلاثة. طيب وش الدليل؟ قالوا الدليل أنهم ارتدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي للحوض ليشربوا، فيقال له إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، وتذودهم الملائكة. والجواب على هذا من أوجه، الوجه الأول من هم المذادون عن الحوض عشان نعرف. فيهم ثلاثة أقوال، وهذه الثلاثة الأقوال التي ذكرها العلم ليس فيها كلام إيش؟ كلام الرافضة. القول الأول أنهم المنافقون، من هم؟ المنافقون. ولهذا ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أصحابي 12 منافقا، فاستر المنافقين في المدينة 12 في صحيح مسلم. إذن هؤلاء هم المنافقون. القول الثاني أنهم الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كمسيلمة وأصحابه والأسود العنسي وأصحابه الذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الثالث أنهم أصحاب المعاصي والكبائر والبدع، قال ابن عبد البر كل من أحدث في الدين فهو من المطرود أو من المطرودين، كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن إيش؟ عن الحوض، كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر، كل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر. شرح مسلم النووي لمسلم 336. إذن الذين يذادون لم يذكر منهم واحد من الصحابة رضي الله عنه. وقال بعضهم لعلهم الأعراب الذين حول المدينة، وليس كلهم، بعضهم، أي قول الرابع لكنه يدخل في القول الثاني اللي هو الارتدوا أصحاب مسيلمة، أي يقول بعضهم أن لعلهم قوم من الأعراب الذين حول المدينة، واحتج بقوله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، يعني يدخل هذا في الثاني، فتبقى ثلاثة. سام كيف الراجح؟ يعني هي بالنسبة للأول والثاني ما في تنافي بينهم. والقول الرابع الثالث اللي قول ابن عبد البر يعني الذي يؤخذ عليه ذكر أصحاب المعاصي، فالذي ورد في الحديث أحدثوا يعني ابتدأوا. طيب الرد على الروافض الذين قالوا الذين يذادون هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يجاب عليهم من أربعة أوجه، يجاب عليهم من أربعة أوجه. الوجه الأول أن الله أيد نبيه بالصحابة، أن الله أيد نبيه بمن؟ بالصحابة، فقال وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فهل يؤيد الله نبيه بالمرتدين والكفار؟ هل يؤيد الله نبيه بالمرتدين والكفار؟ الجيش يصير كله كفار؟ ها؟ يعني لما حصل معصية من الصحابة في أحد صار ما صار، مع أن المعصية ليست مقصودة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينزل أحد، فلما رأوا النصر للمسلمين ظنوا أن المسألة انتهت، يعني هو فيها معصية لكن ليست معصية مقصودة، ومع ذلك حصل ما حصل، فكيف يقال الجيش كله كفار؟ هذه لا يمكن أن تكون. والنصر حصل من الله عز وجل ثم بمجموع الصحابة، ثم بمجموع الصحابة، فدل على أنهم باقين على إيمان. الثاني أن الله أثنى على الصحابة فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إيش؟ هاي عبد الله، اسمك عبد الله؟ عبد العزيز رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. إذن هل يرتد من رضي الله عنه وأعدت له الجنة؟ ها؟ هذا لا يمكن أن يقع، لا يمكن أن يقع. ها؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بعثوا في الشجرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، كلا الآيات هذه. الثالث وهذا نص في المسألة، الأول أن الله لا يؤيد نبيه بكفار ومنافقين، الثاني أن الله أثنى عليهم سبحانه وجلاله وزكاهم، فهل يرتدون بعد تزكيته لهم؟ الثالث وهو نص في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن أصحابه أول الناس ورودا للحوض، أثبت أن أصحابه أول الناس ورودا الحوض، فقال صلى الله عليه وسلم أول من يرد الحوض صعاليك المهاجرين، أول من يرد الحوض صعاليك المهاجرين، وقال صلى الله عليه وسلم وإني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن، أذود الناس لأهل اليمن. قال النووي المقصود بأهل اليمن هم الأنصار، المقصود بأهل اليمن هم الأنصار. يذكر لي أحد من زملائنا كان من أهل من جهة ينبع، يقول إذا راح ذهب الواحد يدرس في مكة يتعلم، أهلنا يقول راح يتعلم باليمن. أي فيبدو والله أعلم أنه في السابق كانت إلى المدينة كانت تسمى باليمن. يقول النووي عند هذا الحديث المقصود به الأنصار، لأن الأنصار ذادوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام الأنصار ذادوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، فماذا حصل؟ الجزاء من جنس العمل. ذاد النبي صلى الله عليه وسلم الناس لهم ليشربوا أول الناس. أيضا يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ما أنتم بجزء من 100,000 جزء، ما أنتم بجزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض. ولما سألت خولة بنت حكيم رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إن لك حوضا، قال: نعم، وأحب هذا الشاهد، وأحب من ورده علي قومك، يعني الأنصار، أحب الناس يردون علي حوض قومك، يعني من؟ الأنصار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرا، إيش قال؟ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم الحوض. إذن هذه أدلة صريحة واضحة في أن أول من يشرب من الحوض هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع قوله صلى الله عليه وسلم: وأرجو أن أكون أكثرهم واردة يوم القيامة. يقصد ماذا؟ يقصد حوضه صلى الله عليه وسلم. هذا أي الرابع؟ أرجو أن أكون أكثرهم واردة يوم القيامة. فإذا كانت أمته أكثر فالصحابة هم أول من يشرب من الحوض من باب أول. إذن ماذا تجيبون عن قوله أصيحابي؟ العلماء قالوا أصيحابي للتصغير والتقليل، فدل على أن الذين يمنعون قلة، والصحبة نوعان، لا غير الخاصة، نبغى نوع ثاني، هذه الخاصة والعامة في الفضيلة شرعا ولغة، أي يعني الصحبة لها معنيان، معنى في الشرع اللي هو مر كما معنى في السابق، ومعنى في اللغة. فقوله صلى الله عليه وسلم في أصحابي 12 منافقا، هل المنافقين من أصحابه؟ إذن المقصود الصحبة اللغوية، الصحبة اللغوية. لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، إذن هي الصحبة اللغوية. قوله تعالى: وما صاحبكم بمجنون، وهو يخاطب المشركين، هل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب للمشركين صحبة شرعية؟ إذن المقصود بها الصحبة الإيش؟ اللغوية. إذن نقول الأحاديث التي مرت وصيحابي المقصود بها الصحبة الإيش؟ اللغوية، وليست الصحبة الشرعية، فليس هناك متمسك لهؤلاء القوم. الشبهة الثانية يقولون من الصحابة من شارك في الفتن، أو لابس الفتن التي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقدح في عدالته. والجواب أن الله أثنى عليهم وهو يعلم ما سيقع منهم، فدل ثناؤه عليهم أن ما يلابسون لا يقدح بالعدالة، في عدالتهم. قال ابن عباس: رضي الله عنه وارضاه: لا تسبوا اصحاب محمد. فان الله قد امرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم سبحانه جل وعلا أنهم سيقتتلون شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 7 1318. من هو مؤلف يا شيخ مهدي هذا الكتاب؟ ألا لك يا أحسن، يعني ينبغي أن لا يخلو بيت من هذا الكتاب، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة والشريعة للآجري والتوحيد لابن خزيمة وكتب السنة لعبد الله بن أحمد والمروزي وكتاب كتب ابن منده التوحيد والإيمان والإبانة لابن بطة الكبرى والصغرى. ما ينبغي أن يكون بيت طالب العلم يخلو منها، ما ينبغي أبدا. إلا ولهذا يعني كان الصحابة يقتتلوا، لكن هل أرادوا فتنة أو أنهم اجتهدوا فمنهم المصيب ومنهم المخطئ؟ يقول الشيخ عبد الله السعد بعد أن ذكر ما جرى بين الصحابة في الجمل وفي صفين، قال: وفقد صح صحة ضرورية لا إشكال فيها أنهم لم يمضوا إلى البصرة لحرب علي ولا خلافا عليه ولا نقضا لبيعته، ولو أرادوا ذلك لأحدثوا بيعة غير بيعتهم، هذا ما لا يشك فيه أحد ولا ينكره أحد. فصح أنهم إنما نهضوا إلى البصرة لسد الفتق الحادث في الإسلام من قتل أمير المؤمنين عثمان ظلما، وبرهان ذلك أنهم اجتمعوا ولم يقتتلوا ولا تحاربوا، فهم صار معاوية في جهة وعلي رضي الله عن الجميع في جهة وما تحاربوا ما تقاتلوا، لكن دخل من دخل في هنا وهناك وحصل ما حصل. من الشبهات يعني إذن القتال بين أصحاب محمد لا إيش؟ ها؟ لا يقدح في عدالتهم. لماذا؟ لأن فعلهم كان عن اجتهاد، فعلهم كان عن اجتهاد رضي الله عنه. كانوا قلة، أي هم ما يتجاوزون 10، وبعض العلماء يقول ما يتجاوزون 5. من الشبهات أيضا له كتاب اسمه أو مقدمة كتاب الإبانة لمال الصحابة من المكانة. لا، وفي كتاب اسمه الإبانة لما للصحابة من المنزلة والمكانة، قدم له الشيخ عبد الله السعد وذكر هذا الكلام. من الشبهات التي يذكرونها الشبهة الثالثة، يقولون إنكارهم ولاية علي رضي الله عنه أنهم كتموها. طيب متى جاءت ولاية علي؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحج ونزل في غدير خم قال أذكركم، قال أمر بولاية علي وأن الخلافة له بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال الرافضة. هل هو صحيح أن النبي وقف عند غدير خم؟ نعم، لكن ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا العلماء يقولون الجواب عن هذه الشبهة من أوجه. الوجه الأول أن هذا القول اللي قال الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة لعلي أن هذا ليس له سند صحيح، بل لم يروى في أي ديوان من دواوين السنة، وإنما هو من كذب كذب الرافضة. الوجه الثاني أن الرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في من؟ في أهل بيتي. إذن صارت خلاف ولا صارت وصية؟ وهل حفظ الصحابة رضي الله عنهم وصية النبي في أهله؟ نعم حفظوها حفظوها. مر معنا أن عمر كان يفرض للحسن والحسين 5000 أكثر من غيره. الوجه الثالث، هل يمكن أن يتفق 100,000 على كتمان شيء؟ ها؟ يمكن؟ هل يمكن يتفق 10 على كتمان شيء؟ 10 ما يتفقون، فكيف 100,000؟ وهذا يدل على كذب الرافضة في قوله. الشبهة الرابعة، قالوا أن الصحابة حرفوا القرآن فليسوا عدولا. سم؟ أي قالوا أصلا أن الصحابة حرفوا القرآن، واللي حرف القرآن فليس بعدل. ولو أنهم قالوا نحن الذين حرفنا كان هذا الصواب. قالوا الصحابة حفظهم والله حرفوا القرآن فليسوا عدولا، وهذا الكلام أيضا يجاب عنه من عدة أوجه. الوجه الأول أن الله تكفل بحفظه فلم يكله إلى أحد، حيث قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا كان الله حافظها لا يستطيع أحد يلعب فيه، مستحيل لا يمكن. الوجه الثاني لأنه كما تعلمون الكتب السابقة حرفت، لماذا؟ لأن الله استحفظ آلها عليه فضيعوها، وأما القرآن فحفظه الله عز وجل. الوجه الثاني أن الله نص على حفظه للقرآن فقال سبحانه إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولو كان محرفا يزاد فيه وينقص لأجاءه الباطل، لو كان محرفا ها لزاد وزاد ونقص لأتاه الباطل. ولهذا قال العلماء من لم يعتقد أن القرآن محفوظ فهو كافر. ولهذا الله قال إن الذين كفروا بالذكر، والذكر هو القرآن. الوجه الثالث ما يدل على حفظه الإجماع على جمع القرآن بمحضر من الصحابة، جمع القرآن بمحضر من الصحابة، يعني الصحابة أجمعوا على جمع القرآن. الوجه الرابع ذكره ابن حزم، يقول لو أراد أحد أن يزيد في شعر النابغة الذبياني أو زهير بن أبي سلمى ما قدر، وهو شاعر ليس إلا، ليش ما يقدر؟ الرواة موجودين ومتخصصين في الأدب موجودين، فيقول هذا ما هو من شعر فلان، هذا ليس من شعر فلان. إذا كان الشاعر لا يمكن أن يزاد في شعره فكيف يزاد في القرآن ولا يفضح؟ وذكرنا لكم قبل مدة قصة ابن كثير عليه رحمة الله، وش قصته؟ عندما ذكر الرجل الذي أراد يهودي أراد أن يسلم أراد أن يبحث عن الدين الحق فأخذ الإنجيل وزاد فيه ونقص وأعطاه النساخ فكتبوه يقول ما بضعة أشهر وإذا يقرأ به في معابدهم في كنائسهم يقول فأخذت التوراة فزدت فيها ونقصت وكتبت وعدتها النساخ فنسخوها فإذا هي تقرأ في بيعهم بعد أشهر قلت هذا ما يصلح هذا وهذا كل ما ليس لا يصح أن يكون يتدين به فأخذت القرآن فزدت فيه ونقصت فأعطيتها النساخ فجعل الناسخ ينظر فيه فلما نظر فيه ألقى على وجهه ضرب فيه وجهه قال ما تستحي تلعب في كلام رب العالمين قل فأخذت وذهبت إلى ناسخ ثاني ونفس القضية نظر قال ما تستحي تلعب بكلام رب العالمين يقول فعلمت أن هذا هو الكتاب المحفوظ وأن هذا هو الدين الصحيح فأسلم وحسن إسلامه ذكر هذا ابن كثير عليه رحمة الله الوجه الخامس لو فرض أنه وقع فيه شيء من الزيادة والنقصان فهل يسكت علي بن أبي طالب؟ ها؟ هم لماذا العلماء عندما يجيبونهم يختارون علي رضي الله عنه؟ لأنهم هم يقولون أن القرآن الصحيح مع علي بن أبي طالب طيب كيف يسكت علي؟ كيف يسكت حتى في حياة أبي بكر وعمر وعثمان ولما تولى الخلافة يسكت هذا يعني اتهام لعلي رضي الله عنه فكيف يفعلون هذا إذن لا يمكن أن يقع لا يمكن أن يقع هذه بعض الشبهات وهناك شبهة أيضا ذكروها خامسة ولا سادسة خامسة قالوا أن القرابة الواجبة مودتهم بدليل قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى هم علي وفاطمة وابناهما طيب إذا كان علي ترى هذه ابن علي كلام أنتم تخالفون في محبة علي وفاطمة وابناهما ها؟ حاشا وكلا لكن هم يريدون شيئا آخر قالوا إذا كان الله عز وجل قال للنبي قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة في القربى والمقصود به علي وفاطمة وابناهما والصحابة الثلاثة أبو بكر وعمر ما ذكر هذا فيهم إذن علي أفضل منهم فهو أحق بالخلافة فهو أحق بالخلافة فمن لم يعطيه الخلافة فقد نافى مودته يعني إجباري مثلا وأجيب عنه من عدة أوجه أولا أن هذا الحديث الذي ذكروه تفسير الآية ليس بصحيح لأن حديثهم ذكروا حديثا فقالوا يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم قال علي وفاطمة وابناهم الأول الحديث الوجه الأول أن هذا حديث ليس بصحيح بل قال شيخ الإسلام هذا حديث كذب منهج السنة النبوية 795 ويقول شيخ الإسلام في الوجه الثاني أن هذه الآية في أي سورة في سورة الشورى وسورة الشورى مكية ولا مدنية مكية يقول مكية باتفاق أهل السنة شيخ الإسلام يقول يا مبروك مكية باتفاق من؟ أهل السنة. ومن المعلوم أن علي تزوج فاطمة وين؟ في المدينة بعد غزوة بدر. وفي ذلك الوقت ما ولد لا الحسن ولا الحسين. إذن يقول الشيخ الإسلام التفسير بهذا أصلا حتى غير مقبول، حتى غير مقبول واقعا. أول حديث لا يصح، الثاني غير مقبول واقعا. الوجه الثالث أن ابن عباس صح عنه أنه فسر الآية فقال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مدت في القربة، قال ألا تؤذوا محمدا، لما قيل له ألا تؤذوا محمدا في قرابته قال سعيد بن جبير يقول سألت ابن عباس فقلت معناها يعني لا تؤذوا محمدا في قرابته، فقال ابن عباس عجلت عجلت. اكتب كلام ابن عباس، إنه لم يكن بطن من قريش، إنهم لم يكن بطن من قريش إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة. إلا رسول الله وسلم فيهم قرابة، فقال لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه أجرا لكن أسألكم أن تصلوا القرابة التي بيني وبينه. فقال لا أسألكم عليه أجرا يعني على الدعوة، فصارت إلا هنا استثناء منقطع، ولهذا استثناء منقطع يكون محله لكن. قال لكن أسألكم أن تصلوا القرابة التي بيني وإيش وبينكم. علق شيخ الإسلام على هذا فقال اسمعوا تعليقه، قال فهذا ابن عباس ترجمان القرآن وأعلم أهل البيت بعد علي رضي الله عنهم، يقول ليس معناها مودة مودة ذوي القربى، ولكن معناها لا أسألكم يا معشر العرب ويا معشر قريش عليه أجرا لكن أسألكم أن تصلوا القرابة التي بيني وبينكم. إذن صارت الآية ليست فيما يقزعمون يعني. الوجه الثالث ها كله في منهج السنة النبوية، كل الوجوه هذه كلها من منهج السنة النبوية، الأوجه كلها لشيخ الإسلام ابن تيمية. الوجه الرابع والخامس، الرابع يقول أن قوله لا أسألكم عليه أجرا إن المودة في القربى لم يقل إلا المودة للقربى، وقال المودة للقربى، المودة للقربى معروفة أهل السنة يحبون صحابة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من أدلة أخرى، لكن هذه الآية ليست دليلا. قال لم يقل إلا المودة إيش للقربى ولا المودة لذوي القربى، ولا المودة لذوي القربى. فلو أراد المودة لذوي القربى يعني محبة ذوي القربى من هذه الآية المقصود لقال المودة لذوي القربى، ما يقول في القربى، كما قال سبحانه واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وإيش ولذي القربى، إذا صارت قال ولذي ما قال وللرسول في القربى، فبينهما فرق. يقول شيخ الإسلام اسمعوا فجيم اكتبوا كلامه، فجميع ما في القرآن، فجميع ما في القرآن من التوصية بحقوق ذوي قربى النبي صلى الله عليه وسلم، بحقوق ذوي قربى النبي صلى الله عليه وسلم وذوي قربى الإنسان، وذوي قربى الإنسان إنما قيل فيها ذوي القربى، إنما قيل فيها إيش ذوي القربى، ولم يقل في القربى، ولم يقل في القربى. فلما ذكر هنا المصدر دون الاسم، فلما ذكر هنا المصدر دون الاسم دل على أنه لم يرد ذوي القربى. الوجه الخامس أن القربى معرفة باللام، أن القربى إيش؟ معرفة باللام، فلا بد أن يكون معروفا عند المخاطبين، فلا بد أن يكون معروفا عند المخاطبين الذين أمر أن يقول لهم قل لا أسألكم عليه أجرا. قل لا أسألكم عليه أجرا. وما قال الرافضة، وما قال الرافضة أن المقصود به الحسن والحسين لا يصح لأنهم غير موجودين. ما قال الرافضة المقصود به الحسن والحسين لا يصح لأنهم غير موجودين. منهج السنة النبوية من صفحة 211 إلى 247، الكلام طويل لكن يعني هذا اختصار له. المجلد السابع من 210 أو 11 إلى 247. مر معنا يا شباب الكلام السابق حول أن الأخبار الصحيحة منها ما هي ما زيد فيه ونقص، فمعي مثالين على هذا، إذا رأيتم نقرأ منها شيء نقرأ منها. في كتاب اسمه مظلومية الزهرة، شفتوه؟ كتاب صغير. هذا صاحبه كان رافضي وهداه الله عز وجل وألف الكتاب وحرص على أنه لا يكون طويل. مظلومية الزهرة يعني فاطمة رضي الله عنها، يعني هل هو صحيح أو غير أو غير صحيح؟ والصواب أنه ليس بصحيح. من الروايات التي ذكرها يقول فقال عمر اذهبوا، يعني إلى علي رضي الله عنه، فإن أذن لكم وإلا فادخلوا عليه بغير إذن. فقالت فاطمة عليها السلام أحرج عليكم أن تدخلوا علي بيتي بغير إذن. فغضب عمر فقال ما لنا وللنساء، ثم أمر أناسا حوله أن يحملوا الحطب فجعلوه حول منزل علي، ثم نادى والله لتخرجن يا علي وتبايعن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا أضرمت على بيتك النار. يعني علي ما بايع، سوى عمر قال ودعا عمر بالنار فأضرمها في الباب، ثم دفعه فدخل فاستقبلته فاطمة وصاحت يا أبتاه يا رسول الله، يعني تدعو النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة تشرك بالله، هم عدل الموضوع هذا الشرك عندهم هو التوحيد. قال فرفع عمر سيفه وهو في غمده فوجأ به جنبها، ثم رفع الصوت فضرب به ذراعها، فنادت يا رسول الله لبئس ما خلفك أبو بكر وعمر. قال وتضيف روايات أخرى أن قنفذ، هذا غلام عمر، ضرب فاطمة بالصوت وألجأها إلى عضادة باب بيتها ودفعها فكسر ضلعها من جنبها، فألقت جنينا من بطنها فلم تزل صاحبة فراش حتى ماتت من ذلك شهيدة. وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام، كل رواية روافض ترى، كان سبب وفاتها أن قنفذا مولى الرجل، يعني ما من بغضهم لعمر ما هو ذكر اسمه، لكزها بنعل السيف بأمره فأسقطت محسنا فمرضت مرضا شديدا. وروي أن عمر هدد المعتصمين في بيت فاطمة قائلا: والذي نفس عمر بيده ليخرجن أو لأحرقنه على من فيه. فقيل له: إن فاطمة بنت رسول الله وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله. وأنكر الناس ذلك من قوله، فلما علم إنكارهم قال: ما بالكم، أتروني فعلت ذلك؟ إنما أردت التهويل، أي ولم يحرق الدرس. تو قال أحرق، والآن قال لم يحرق. وقبل قال عمر ضربها، والثاني قال إيش قنفذ هو الذي ضربها. قال: وروي أن القوم لما انتهوا إلى الباب فرأتهم فاطمة عليها السلام أغلقت الباب في وجوههم. طيب وعلي وينه؟ مختفي علي، مختفي في البيت، وفاطمة هي اللي تدافع. هذا يفعله أقل الناس، ما يفعل أقل الناس ما يفعل هذا. كيف علي الشجاع؟ قال: أغلقت الباب في وجوههم وهي لا تشك أن يدخل عليها إلا بإذنها، فضرب عمر الباب برجله فكسره. تو أحرقه والآن كسره. وكان من سعف، وين عضدت الباب إذا كان من سعف؟ ثم دخلوا فأخرجوا عليا ملببا، أي مقيدا مغلوبا على أمره. طيب وهو إمام، الإمام لا يمكن يغلبه أحد. قال: فخرجت فاطمة عليها السلام فقالت: يا أبا بكر، أتريد أن ترملني من زوجي؟ والله إن لم تكف عنه لأنشرن شعري، ولا أشقن جيبي، ولا آتين قبر أبي، ولا أصيحن إلى ربي. فأخذت بيدي الحسن والحسين وخرجت تريد قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت لسلمان لما أراد أن يردها: يريدون قتل علي، ما على علي صبر، فدعني حتى آتي قبر أبي فأنشر شعري وأشق جيبي. هذا يفعله المسلم عند المصيبة. لكن دليل فعل المسألة كلها مسرحيات وتمثيل. قال سلمان: إني أخاف أن يخسف بالمدينة، يعني لو قتل علي. فعلي عليه السلام بعثني إليك يأمرك بأن ترجع إلى بيتك وتنصرفي. فقالت: إذن أرجع وأصبر وأسمع وأطيع، يعني لزوجي. وروي أنه كتب أبو بكر لفاطمة كتابا لرد فدك لها، فخرجت والكتاب معها، فلقيها عمر فقال: يا بنت محمد، ما هذا الكتاب الذي معك؟ فقالت: كتاب كتبه لي أبو بكر برد فدك. فقال: هل أميه إلي؟ فأبت أن تدفعه إليه فرفصها برجله، وكانت حاملة بابن اسمه المحسن، فأسقطت المحسن من بطنها ثم لطمها، فكأني أنظر إلى قرط في أذنها حين وقعت. ثم أخذ الكتاب فخرقه فمضت ومكثت 75 يوما مريضة مما ضربها به عمر ثم قبضت. يعني عجيب الكلام ده. أنا قبل مدة جاءني بالواتساب، ما أدري والله من أرسله لي، رافضي من رافضهم يتكلم وعنده قومه، يقول: إني في المنام رأيت فاطمة عليها السلام جاءت إلي في الغرفة وامتلأت الغرفة نور، وأنا ما رأيت وجهها لكن الغرفة امتلأت نور، ثم رأيت كدمة فيها. شو أنت رأيت وجهها ترى كدمة؟ كدمة هذه؟ قلت: ما هذه؟ قلت: هذه ضربة عمر. شوف يعني شلون. ثم صاح صرخ، وصرخوا جميعا معه: نحن فداء لفاطمة عليها السلام. يعني يريد إثارة الروافض ضد أهل السنة. يقول هو: مما يبطل هذه الروايات التناقض والاضطراب الكبير. إذن هذه الروايات هي كلها من كتبهم، ترى منقولة ذكرها مواقعها. إذن ما دامت متناقضة أو مضطربة دل على أنها إيش؟ أنها غير صحيحة. هذه واحدة. الثانية يقول: كيف يرضى علي أن يصنع بزوجته كل هذه الأمور ولا يحرك ساكن؟ يعني أقل الناس لا يمكن أن يسكت. يقول: وفي بعض الروايات أن عليا وثب على عمر فأخذ بتلابيب عمر ثم هزه فصرعه ووجأ أنفه ورقبته وهم بقتله. شلون الحين تقول اختفي ومن تقول جاب ضربه ومن تقول ضربها؟ تناقضات غريبة. ولهذا ينقل الثالث، يقول الثالث الوجه الثالث أن الواقع يكذب هذه الأسطورة المزعومة. إذ كيف يزوج علي رضي الله عنه ابنته أم كلثوم بنت فاطمة لعمر وهو كما تزعم الشيعة ضرب أمها وأسقط جنينها وكسر ضلعها وكان سبب في موتها؟ هل يمكن؟ يعني لو بينك وبين فلان خصومة عادية من سبب دنيوي وما وصلت الضرب وكسر الأضلاع، جاء يخطب منك ماتت ماتت تطرده مباشرة، حتى هو ما يجرؤ يجي يخطب منك ما يجرؤ. قال الرابع، الوجه الرابع، أنه من المتقرر في النفوس أن الإنسان يختار لأبنائه أحب الأسماء إليه، ولا لا؟ قال وعلي سمى أبناءه أبو أبا بكر وعمر وعثمان، كل الثلاثة. هل يدل على إيش؟ أحبته لهم. ولو كسروا ضلع زوجته وضربوها وأوقدوا أحرقوا الباب، لكنهم كما حقيقي جميل كلمة، جميل كلمة حسن الله ظهير تقول لا ذاكرة لكذا. يعني أشياءهم كثيرة، هم اتهاماتهم كثيرة، لكن حتى اتهموا أبي بكر رضي الله عنه بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أشياء طويلة الحقيقة، نحيلكم إلى كتاب مرويات أبي مخلف في صحيح في تاريخ الإمام الطبري، وهذا أيضا نحيلكم عليه لأن الوقت ما أنا أتيت به لنقرأ شيئا منه. شو اسمه الكتاب؟ شبهات في بني أمية للمؤلف عبد الرحمن سيد ابن الشحات بن رمضان جمعة. هذا ميزته أنه متخصص في بني أمية، في أبي سفيان، في معاوية، في يزيد، أي جميل. وبعدين الرجل ما شاء الله طرحه جيد. شبهات في بني أمية، المؤلف سيد ابن الشحات ابن رمضان جمعة. فأنا أتيت به كنت وضع الموقف على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لنقرأ شيئا منه، لكن يبدو الوقت داهمنا. إذا تسمحون نقرأ شيء قليل. يقول عليه رحمة الله المؤلف، روى معاوية 163 حديث، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 163 حديث. البخاري ذكر منها 8 ومسلم ذكر منها 5 واتفق على 4 أحاديث. روى عنه ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابو الدرداء وجرير والنعمان بن بشير، هؤلاء من الصحابة، ومن التابعين سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن، وانتقل أبو سفيان للمدينة بعد إسلامه وهو وابنه. قال من مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية. منها أنه قال اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. يعني الفضائل الصحابة التي مرت كلها داخل فيها معاوية رضي الله عنه، لكن هذه خاصة. منها ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك عن خالته أم حرام بنت ملحان قالت نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يبتسم فقلت ما أضحكك؟ قال أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر كالملوك على الأسرة. قالت فادعوا الله أن يجعلني منهم، فدعا لها ثم نام الثانية ففعل مثلها فقالت قولها فأجابها مثلها فقالت ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت من الأولين. فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية. فلما انصرفوا من غزوتهم قافلين فنزلوا الشام فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت. وهذا فيه ثناء على معاوية رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، يعني وجبت لهم الجنة. قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم، قال أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم، فقلت أنا فيهم يا رسول الله، قال لا. صحيح رواه البخاري. وأول جيش غزا في البحر جيش معاوية، وأول غزا جيش غزا القسطنطينية كان قائده يزيد بن معاوية. قال المؤلف ومعلوم أول من غزا البحر معاوية بن أبي سفيان، وأول من غزا مدينة قيصر ابنه، فهذه منقبة لمعاوية وابنه. قال المهلب في هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول من غزا البحر، ومنقبة لولده يزيد لأنه أول من غزا مدينة قيصر، فإنه كان أمير ذلك الجيش بالاتفاق. قال ابن كثير وقد كان يزيد بن معاوية أول من غزا مدينة قسطنطينية في سنة 49 في قول يعقوب بن سفيان، وقوله أنت من الأولين يعني جيش معاوية حين غزا قبرص ففتحها سنة 27 أيام عثمان بن عفان، وكانت معهم أم حرام فماتت هنالك بقبرص. ثم كان أمير الجيش الثاني ابنه يزيد بن معاوية، ولم تدرك أم حرام جيش يزيد، وهذا من أعظم دلائل النبوة. البداية والنهاية للبيهقي بكثير 829. وقال أحد حديث عن عمرو بن العاص عن معاوية قال قال رسول الله توضأ، قال فلما توضأ نظر إلي فقال يا معاوية إن وليت أمرا فاتق الله وعده، قال فما زلت أظن أني مبتلا بعمل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وليت. ومعاوية رضي الله عنه ولاه أبا بكر وولاه عمر وولاه عثمان رضي الله عنهم أجمعين. كان أميراً على الشام 20 سنة، وكان خليفة للمسلمين كم؟ 20 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ستكون خلافة على منهاج النبوة، فقال وتكون بعدها ملك ورحمة، والملك والرحمة هو ملك معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وعلي رضي الله عنه لما قيل له عن معاوية قال لا تفرحوا بموت معاوية، علي بن أبي طالب لا تفرحوا بموت معاوية، والله لو رأيت لو مات معاوية لرأيتم الرؤوس تندل عن كواهره. يعني يتكلم عن حكمة معاوية رضي الله عنه وأرضاه. قال الذهبي حسبك بمن يؤمره عمر ثم عثمان على إقليم وهو ثغر فيضبطه ويقوم به أتم قيام، ويرضى الناس ويرضي الناس بسخائه وحلمه، وكذلك فليكن الملك أو الملك. وإن كان غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا منه بكثير وأفضل، يعني قد يكون الرجل أصرح للملك والإمارة ولا يلزم أن يكون أفضل من غيره. يعني أبو الدرداء أفضل هم معاوية رضي الله عن الجميع، لكن أبو الدرداء ما يصلح للأمارة، وأبو ذر أيضا. قال فهذا الرجل ساد وساس العالم بكمال عقله وفرط علمه وسعة نفسه وقوة دهائه ورأيه، وكان محببا إلى رعيته. عمل نيابة الشام 20 سنة والخلافة 20 سنة، ولم يهجه أحد في دولته، بل دانت له الأمم وحكم على العرب والعجم، وكان ملكه على الحرمين ومصر والشام والعراق وخراسان وفارس والجزيرة واليمن والمغرب وغير ذلك. سير علم النبلاء 336. عمر رضي الله عنه، هذا كلام علي نقرأ عليه، يقول علي بعدما رجع من صفين: لا تكرهوا إمارة معاوية، والذي نفسي بيده ما بينكم وبين أن تنظروا إلى جماجم الرجال تندر عن كواهلها كأنها الحنظل إلا أن يفارقكم معاوية. أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة، والبيهقي في دلائل النبوة في السنة 2617، وفي دلائل النبوة 6466. حتى يقول نقل كلام ابن تيمية، قال ابن تيمية: ولما رجع من صفين تغير كلامه، وكان يقول، يقصد علي بن أبي طالب: لا تكرهوا إمارة معاوية، فلو قد فقدتموه لرأيتم الروس تطير عن كواهلها. وقد روي هذا عن علي رضي الله عنه من وجهين أو ثلاثة، وتواترت الآثار بكراهته الأحوال في آخر الأمر ورؤيته اختلاف الناس وتفرقهم، وكثرة الشر الذي أوجب أنه لو استقبل من أمره ما استدبر ما فعل ما فعل، من هج السنة النبوية. ثم ذكر ما اتهم به معاوية رضي الله عنه ورد وأجاب عنها وأبطلها، فرضي الله عنه وأرضاه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله يحفظك. هذا الشيخ عليكم السلام. الله يحفظك، الله يعين ويسلم ويعينك الجميع، جزاكم الله خير. عليكم السلام. سمع شر الشيخ وشوف الشيخ عاصم ابو فلان؟ لا والله كلمت انا ما يرد، بس انه يبي يسافر قاسر، والظاهر انه يجهز وضعه يسافر المصر. اي بس هو هلو اي والله يجهز وضعه عشان يروح. الله يسهل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يسلمك. الله يرضى عليك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك.